المبحث العاشر جمع الأسماء. إذا أراد العربي أن يجمع المفرد فإنه إما أن يزيد في آخره الواو والنون أو الياء والنون، وذلك هو جمع المذكر السالم، وإما أن يزيد في آخره ألفا وتاء، وذلك هو جمع المؤنث السالم، وإما أن يغير صيغة مفرده صيغة المفرد بنوع من أنواع التغيير في حروفه زيادة أو نقصا أو في حركاته، وذلك هو جمع التكسير. هذه أنواع الجموع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. معنا هل يعني تحصل تغيرات للفظ الجمع ماذا للفظ المفرد عند إرادة جمعه، أم فقط ندخل هذه الأشياء بالنسبة لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ونغير صيغة المفرد في جمع التكسير؟ هناك شيء من التفصيل ذكرنا بعضه هنا، قال: وسنعرفك هنا على بعض ما تحتاجه من أحكام ذلك. أولا جمع المذكر السالم. مر معنا أن الاسم إما صحيح أو شبيه بالصحيح أو منقوص أو مقصور أو ممدود، هذا نحفظ هذا التقسيم. إذا كان الاسم صحيحا أو شبيها به فإنه لا يتغير عند جمعه هذا الجمع، لا يتغير عند جمعه هذا الجمع شيء. نحو زيد، زيدون، زيدين، هذا بالنسبة للصحيح. زيد اسم صحيح، قلنا زيدون، زيدين، ما تغير شيء بالنسبة للشبيه بالصحيح. وكما لو سميت شخصا بظبي فإنك تقول في جمعه ظبيون وظبيين، ما غيرنا شيئا. إذن الصحيح والشبيه بالصحيح عند جمعه جمع مذكر سالما فإنه لا يتغير منه شيء. وإن كان ممدودا فالعمل فيه كالعمل في التثنية سواء بسواء، كما عملنا في تثنية الممدود. ما الذي عملناه يا يوسف في تثنية الممدود؟ فصلنا فقلنا نعم ننظر في أصل الهمزة، ننظر في الهمزة هذه، إن كانت أصلية بقيت على ما هي عليه ندخل علامة التثنية، فهنا نقول ندخل علامة الجمع الواو والنون أو الياء والنون. وإن كانت بدلا عن ألف التثنية التأنيث قلبناها إلى واو، وهنا أيضا نقلبها إلى واو وندخل علامة الجمع جمع المذكر وجها. نعم نعم أحسن. قال: وإن كان ممدودا فالعمل فيه كالعمل في التثنية سواء بسواء. فلو كان عندك من الأشخاص من يسمى بإقراء وحمراء وكساء، الأول ألف أصلية والثاني بدل عن ألف التأنيث والثالث ماذا منقلب عن واو، فإنك تقول في جمع المذكر السالم إقراؤون وحمراؤون وكساؤون وكساؤون، كساؤون على إبقاء الهمزة وكساؤون على قلبها واو، وإقرائين وحمراوين وكسائين وكساوين. انتهينا من هذا؟ إذن معنا الصحيح والشبيه بالصحيح لا يتغير، الممدود يعامل معاملة التثنية بالنظر إلى همزته. وإن كان منقوصا حذفنا ياءه، المنقوص في الجمع يحذف ياءه لكن المنقوص في التثنية تبقى ياءه. طيب إذن هذا فرق بين التثنية والجمع، حذفنا ياءه. ثم إن كان الجمع بالواو ضممنا ما قبلها نحو القاضي والقاضون والقاضين. إذن لو سألتك يا عبد الرحمن ثني القاضي منصوبة واجمعه أيضا منصوبة، القاضيين هذه تثنية، القاء انظر هنا ايش قلنا، وان كان منقوصا القاضيين، هذا الفرق بين التثنية والجمع، القاضيين والقاضين، الداعيين والداعين، الساعيين والساعين، ونحو ذلك. واضح؟ وإن كان مقصورا حذفنا ألفه طيب، وإن كان مقصورا حذفنا ألفه وأبقينا ما قبله مفتوحا، نحو مصطفى ومصطفون ومصطفين، مصطفى ومصطفون ومصطفين، فحذفنا الألف وأبقينا ما قبلها مفتوحا على ما هو عليه للدلالة على الألف المحذوفة، فقلنا مصطفون ومصطفين، فمصطفين هذا جمع. وإذا أردنا تثنيته منصوبا كيف نقول يا ماجد؟ مصطفيين، نقلب الألف إلى ياء، نقلب الألف إلى ياء، فنقول مصطفى مصطفيين، هذا في التثنية. وفي الجمع نحذف الألف فنقول مصطفين، نونه مفتوحة وذاك نونه مكسورة. قال الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، من المصطفين، من حرف جر أو لا؟ هذا درس نحو، قلبناه إلى درس نحو. لماذا قال المصطفين؟ ها، عند من؟ إبراهيم. من حرف جر، المصطفين اسم مجرور، فلماذا في الآية المصطفين؟ لأن علامة الجر هي الياء، لأن علامة الجر هي الياء. وأما النون فنون جمع المؤنث السالم، نون جمع المذكر السالم مفتوحة، هذا يعني عند جمهور العرب. طيب، انتهينا من جمع المذكر السالم. إذا جمع المذكر السالم التقسيم فيه ثلاث أقسام أيضا، الصحيح والشبيه بالصحيح قسم، والمنقوص قسم، والمقصور، إذن أربع أقسام كذا، والمقصور قسم، والمنقوص قسم، أربع أقسام. نعم، المنقوص وحده يختلف عن التثنية، في التثنية المنقوص مع الصحيح والشبيه بالصحيح، أما في الجمع فالمنقوص يصير له حكم وحده. طيب، قال ثانيا جمع المؤنث السالم، إذا كان الاسم صحيحا أو شبهه فإن لم يكن مختوما بتاء التأنيث لم يتغير منه شيء، وإن كان مختوما بالتاء حذفت التاء، نحو هند، هذا ليس مختوما بالتاء، فقط نضيف الألف والتاء، هند هندات، فاطمة فاطمات، هذا مختوم بالتاء فحذفنا التاء أولا، فاطمة حذفنا علامة التأنيث وهي التاء وأضفنا الألف والتاء من أجل ألا نجمع بين علامتي تأنيث، من أجل ألا نجمع بين علامتي تأنيث التاء المربوطة والتاء المفتوحة، فما يحتاج نقول فاطمتات، نقول فاطمات، هذا واضح. ثم مثلنا بضبية ضبيات، هذا مثلنا به لأن ما كان على هذا الشكل، ما كان على هذا الشكل تفتح ثانيه عند الجمع، فعله فعلات، فعله فعلات، ضبية ضبيات، سجدة سجدات، ركعة ركعات، يحصل له تكسر بأن يفتح الثاني بشرط، هذا مما تنتبه له، لم نذكره هنا اختصارا لكن لا بأس أن نذكره تذاكرا في الدرس، بشرط أن لا يكون ثانيه حرف علة، أن لا يكون ثانيه حرف علة، فإن كان ثانيه حرف علة فيبقى ساكنا، مثل عورة عورات، عورة عورات، وثورة ثورات، أنت تسمع من يقول الثورات صح؟ الثورات، لا الثورات، ما كان ثانيه حرف علة فيبقى ساكنا في الجمع، فتقول عورة عورات، ثلاث عورات لكم، ثورة ثورات. طيب، قال ويعامل المنقوص معاملتهما، يعامل المنقوص معاملة الصحيح والشبيه بالصحيح. نحو هنادي هناديات، لو سميت بنت بهنادي، وهذه الأيام يسمون بهذا، يسمون بهذا، وإن كان هذا الشكل ليس عند العرب في الأصل. التسمية بمثل هنادي وشكر وفتح ونحو هذا مما آخره يأتي هكذا الياء على هذا الشكل، يعني هذا ليس في الأصل من عند العرب، هذا عند الترك، لكن كثر استعمال المتأخرين لهذه الأسماء. فإذا سميت البنت بهنادي وكان عندنا مجموعة من تسمى بهذا، فنقول في الجمع هناديات، يعني لم نغير منه شيئا. واضح؟ قال وأما المقصور والممدود فيعاملان هنا كما عوملا في التثنية. المقصور والممدود يعاملان في جمع المؤنث السالم كما عوملا في التثنية. فالمقصور إن كان ثلاثيا رددنا الألف إلى أصلها، وإن كان فوق الثلاثي قلبنا ياء، والممدود على التفصيل السابق. مثلنا بأمثلة نحو رضا رضاوات، لأن أصل الألف واو، وهدى هديات لأن أصل الألف ياء، وسعدى سعديات لأن أصل الألف لأنه رباعي. نعم، ما نقول لأن أصل الألف، ما ننظر إلى أصله، ما دام أنه فوق الثلاثي مباشرة نقلبه إياه. سعدى سعديات، إقراء إقراءات، صحراء صحراوات، دعاء دعاءات، ودعاوات. كل مثال يشير إلى صورة، كل مثال منها يشير إلى صورة. قال وهناك تفاصيل أخرى ولكننا تركناها هنا عمدا. هناك تفاصيل فيما يتعلق بجمع المؤنث تركناها عمدا لأن فيها شيئا من الصعوبة لا تناسب كتابا في البداية. طيب،